وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله

وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.